هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة أوسمة نبوية. هذه السلسلة التي نحاول أن نأتي فيها مع ضيفنا الكريم والمتحدث الرئيس في هذه الحلقات على الخيرية التي قلدها النبي صلى الله عليه وسلم لنفر وفئام من أصحابه رضوان الله عليهم، قبل أن يتأسى بتلك الأفعال كثير من أبناء الأمة الإسلامية لكي ينالوا هذا الفضل وهذا الشرف العظيم. نرحب باسمكم جميعا في بداية اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. حياكم الله شيخ عمر. أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. الوسام في هذه الحلقة الذي نود منكم الحديث حوله هو وسام الأخلاق، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. حدثنا فضلا منك عن أصل هذا الوسام. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. تلاحظ أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه جمع الفضيلتين للنبي صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه مساوئ الأخلاق وبين لنا يعني أو أبرز لنا هذا الوسام أو هذا الشرف لهذه القضية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، من خير هذه الأمة؟ هو صلى الله عليه وسلم، فهو المتربع على عرش حسن الخلق، وحق له ذلك. هذه لم يمدح نفسه بها، ولم يقل: أنا كما قال مرة وأنا خيركم لأهلي، لكن في هذه المرة أراد أن يحث الناس، لأن الله زكاه من قبل، فليس بحاجة الآن أن يزكي نفسه بأنه أحسن الناس خلقا، فقد قال الله له في أوائل ما نزل عليه في سورة القلم، وقد قال بعض العلماء إنها ثالث سورة نزلت، وبعضهم يقول إنها السورة الرابعة على خلاف بينهم. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ولاحظ سياق الآيات، جاءت في الثناء عليه في مقابل ذم خصومه وأعدائه، حينما قال الله عز وجل عن خصمه الوليد بن المغيرة: عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه قال آياتنا قال أساطير الأولين. فهو العياذ بالله عتل جواظ مستكبر لا رحمة عنده، مناع يعني. وقبلها يثني الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر في التعبير القرآني حينما قال: إنك لعلى، فهو استعلى عليه الصلاة والسلام على عرش الأخلاق. فإذا كان هذا الثناء من الله عز وجل على رسوله في أوائل البعثة بأنه على خلق عظيم، فما ظنك بعد ذلك؟ قال بعض أهل العلم: فما زال يترقى في درجات الأخلاق حتى بلغ غايتها عند وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقوله كل منصف يقرأ السيرة المكية. كم أوذي عليه الصلاة والسلام، كم ألقي عليه سل الجزور، تهم بأنه ساحر وبأنه كاذب وبأنه شاعر وبأنه كاهن، وأوذي أذى عظيما وهموا به كما هو معروف بقتله، آذوا أصحابه، قتل منهم من قتل، وهجر منهم من هجر، وأخذت أموال إلى آخر، وجوع عليه الصلاة والسلام هو أصحابه 3 سنوات في الشعب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من صور الأذى، ومع ذلك لم يسمعوا منه كلمة نابية، بل قال مرة: ألا إن آل أبي فلان، والحديث في الصحيحين، ليسوا لي بأولياء، يعني كفارهم، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها، لن أجعلها تجف أو تنقطع. الرحم موصولة حتى ولو كانوا كفارا. ولهذا لما جاءت أم أسماء كما في الصحيحين قالت: يا رسول الله، إن أمي جاءت تريد أن تصلني، أو أفأصلها؟ قال: صلي أمك. هي سألت لأنها مشركة، والقرآن واضح جدا في حسن الصلة بين الوالد وأولاده في قضية المصاحبة بالمعروف إلى آخره. الشاهد، نرجع لموضوع الأخلاق، كانت المرحلة المكية يعني واضحة جدا في ظهور حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتربية القرآن لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، من خلال استعراض جملة من السور المكية، خصوصا الأجزاء 3. وكثير من الإخوة المشاهدين والمشاهدات لعلهم إن لم يكونوا يحفظونها فهم يعرفون أكثر آياتها، ولو تأملوها أدنى تأمل لوجدوا يعني إشارات مدهشة جدا في الحديث عن الأخلاق، ولعلنا نأتي إن شاء الله تعالى إلى هذه النقطة بعد قليل. أتكلم على الأجزاء 3، فيها حديث مدهش جدا وكثير ولافت للنظر عن قضية الأخلاق. لماذا؟ لعلنا إن شاء الله نجيب عليه بعد قليل بإذن. لكن قبل ذلك، عندما يأتي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بحث وحفز الناس إلى فعل معين، فذلك دلالة على أهمية هذا الأمر، نعم، وأن الله يحبه، أي نعم، نعم، وضرورة تخلق الناس، نعم، به، نعم. مسألة الأخلاق جاءت في الكتاب الكريم، نعم، وجاءت في أكثر من موضع في، نعم، سنة المصطفى صلى الله عليه، نعم، وسلم. دلالة هذا ما في شك، يعني كما أشرت بارك الله فيك، يعني إلى أن الله سبحانه وتعالى لما يعني نوع وأبدأ وأعاد وكرر في قضية الأمر بحسن الخلق، وأيضا ذم أولئك الذين تلبسوا بالأخلاق الرديئة، هي كلها رسائل من هنا أو هناك في الحث على حسن الخلق. انظر مثلا في قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو، هذه في سورة الأعراف وهي مكية، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كلام أهل العلم في هذه الآية يكاد يتفق على أنها من أجمع الآيات في الأمر بحسن الخلق. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المتيسر من أخلاق الناس، المتكبر تعامل معه بقدر ما تستطيع، الشديد أو الرجل العتل أو كذا حاول أن تعامل معه، البخيل تعامل معه بما تستطيع، وهكذا خذ العفو المتيسر من أخلاق الناس. لا تتصور أن كل الناس الذين تتعامل معهم سيكونون على مستوى من الخلق العظيم، أو حتى على مستوى من الخلق المقبول الذي أنت تتربع على عرش الأخلاق العظيمة. لا، يأتيك الجاهل ويأتيك الحاسد ويأتيك المؤذي، هنا خذ العفو. ثم قال: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بأنواع من هؤلاء الجاهلين، ولكن أعرض عنهم، وقال في الآية الأخرى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. هذا كله يعني إذا أردنا أن نشير إلى، يعني سنشير إن شاء الله تعالى قضية القرآن المكي بعد قليل، كله يؤكد على أن هذه الخيرية تحتاج إلى عامل واحد يا أبا أسامة، أتدري ما هو؟ ما هو؟ إنه الصبر. صبر. ليس من السهولة أن يستفزك أحد ثم تتخلق تسكت. إيه نعم. ليس من السهولة أن تتهم بالتهم بأنك كاذب وأنت تعلم والله يعلم أنك بريء منها ثم تسكت. هذه يعني دعنا نقول العمود أو الحبل المتين فيها هي قضية الصبر. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بأكثر من 90 موضعا أمر بالصبر، أو حث عليه، أو أخبر بحسن عاقبة أهله وعظيم جزاء الله عز وجل لهم. كل أكثر من 90 موضع. لماذا؟ لماذا أكثر من 90 موضع؟ لعظم هذا الأمر، لعظم هذا الأمر، وأن الإنسان لا يمكن أبدا أن تنجح دعوته ما لم يكن متمسكا بهذا الحبل العظيم وهو الصبر. جميل. إذا تمسك بهذا الحبل واستعان بالتأكيد بالله جل وعلا وصبر وصابر إلى أن حقق الخلق الحسن، نعم، وحققنا هذا في مجتمعنا عموما، نعم، باعتقادكم شيخ عمر، ما الذي يمكن أن يثمر عن هذا الفعل؟ نعم. وهو فعل وخلق حسن الخلق. نعم. هنا أجيب على ما حلت إليه قبل قليل، وهي قضية أنه يلفت النظر كثرة الحديث عن الخلق وحسن الخلق وذم جملة من الأخلاق الرديئة في السور المكية. في الأجزاء الثلاثة الأخيرة مثلا، لو أردنا أن نستعرض شيئا من ذلك لوجدنا شيئا مدهشا، بدلا نركز على الجزئين الأخيرين. مثلا في سورة القلم، ثناء على وإنك لعلى خلق عظيم، ذم للوليد بن عتبة، ذم للذين بخلوا بأموالهم على الفقراء والمساكين. تذهب إلى سورة الحاقة تجد الله عز وجل يقول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. تجي في سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تجد مثلا في سورة المدثر لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. تجد في سورة مثلا القيام الإنسان مثلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، وقبلها يوفون بالنذر ويخافون إلى آخره. تجد في سورة مثلا على سبيل المثال سورة عبسة، عوتب النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الله سبحانه وتعالى على انصرافه عن الرجل الأعمى، مع أنه لم يكن انصرافا على سبيل التحقير، بل كان يرجو مصلحة عظمى في دعوة صناديد قريش، ومع ذلك نهاه الله سبحانه وتعالى أو عاتبه في الصد عن هذا. ومما يعجبني في هذا تعليق لطيف لأحد المعاصرين، قال هذا أصل في مراعاة أحوال أصحاب الاحتياجات الخاصة. نعم. تنتقل إلى سورة المطففين، نهي عن التطفيف وهو نوع من الظلم الذي يمارس في السوق الاقتصادية. تنتقل إلى سورة الضحى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. بل حتى في سورة الليل قال ابن عباس هي نزلت في البخل والسخاء، يعني فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. تنتقل إلى سورة مثلا على سبيل المثال العاديات، إن الإنسان لربه لكنود يجحد فضل الله. طيب إذا كان يجحد فضل الله فأنت ينبغي أن تصبر، ستجد الناس يجحدون فضلك ويجحدون معروفك. تنتقل إلى سورة مثلا على سبيل المثال سورة الهمزة، يقول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. هنا وعيد على أولئك الذين يستعملون جوارحهم في احتقار عباد الله همزا ولمزا، أو حتى الذين يجمعون أموالهم ويبخلون بها. سورة الماعون أشرنا إليه قبل قليل، أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرون ويمنعون الماعون. حتى هذا الماعون أو القدر أو الفأس أو القدوم أو حتى قراع الفحل من الحيوانات، من الأشياء التافهة الرخيصة، كلها جاءت معالجتها في القرآن المكي. وهنا نسأل ما السر في هذا الضخ الكثير أو في هذا الكم الكبير من الآيات في جزئين، نحن لم نستعرض كل القرآن. إنها رسالة تقول لكل دعاة الحق، لكل الدعاة الذين يريدون التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقول لهم دعوتكم مهما كانت صادقة ومهما كانت ناصحة ومهما قدمتم لها من الأدلة على صدقها وبرهنتم على سلامتها، لن تنجح النجاح الحقيقي حتى تكسى بكساء الأخلاق. يا سلام. تصور يا أبا أسامة لو أن إنسانا أمرك بأمر هو حق لكنه بأسلوب فظ، أتقبل؟ أبدا. طيب لو أن إنسانا في المقابل أراد أن والعياذ بالله أن يستدرجك إلى أمر محرم، تجده يتلطف معك يعني دعنا يعني نستحضر أسلوب النصارى في تنصير المسلمين، ماذا يصنعون؟ هل هم يأتون ويسفهون دين المسلمين؟ لا، يقدمون لهم الطعام، يتبسمون في وجوههم، يبحثون عن مرضاهم، يبحثون عن الفقراء، فيسعون إلى كسوة العاري وإلى علاج المريض ونحو ذلك. هنا كسبوا قلوبهم، هذا نوع من حسن الخلق، يعني إشارة إليه الآيات الكريمة قبل قليل. بهذه الأخلاق يستملون، ثم يقولون بعد ذلك هذه كلها ترى دعوة الإنجيل، وما هو الإنجيل؟ هذا دين عيسى عليه السلام. ثم يقدمون لهم هذا الإنجيل، فقد يرتد من يرتد من الناس. يعني فنحن أحق حقيقة، نحن أحق. الله عز وجل يقول عن كتابه وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومهيمنا عليه، إن الدين عند الله سنة. هو الدين الناسخ، ينبغي أن نحمله على الناس. يعني الحق الذي معنا يحتاج إلى لغة لغة صحيحة، وكذلك لغة حانية أيضا. وإذا كان الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو كنت إيش فظا غليظ القلب لانفضوا، من الذين حوله؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله عنهم. ومن هو المنفض عنه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الناس بعده؟ من الدعاة بعده؟ يعني لا يأتي أحد ويقول يا أخي أنا ما أمرت إلا بخير، لا نقول حتى ولو أمرت بخير ما لم تقدمه بقالب حسن فإنه قد لا يقبل. لا تظن إن كل الناس عندهم من التعظيم للدين بحيث يطأ على يعني على نفسه كما يقال ليقبل هذا لأنه حق، لا أبدا. الوعاء الذي يقدم به هذا الحق نعم ما لم يكن قالبا مؤثرا يطرح بلغة حانية مشفقة، وإلا فقد تكون النتيجة عكسية. جميل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في دعوته للناس وفي ترغيبهم في الإسلام كان يعني خلقه هو ديدنه نعم. وهو وسيلته أحسن. في صحيح يعني مثلا على سبيل المثال تذكر قصة الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد هم به الصحابة تعظيم لشأن المسجد، كيف تبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك الرسول قال دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. فلما فرغ هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. جاء في رواية خارج الصحيح قال لقد حجرت واسعا يا أخ العرب رحمة الله تسعنا جميعا. لكن هذا العربي أراد أن يترجم ثمرة حسن الخلق معه وثمرة الفظاظة التي كان لها مبرر عند الصحابة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم لأنه لو قطع بوله لانحسر وربما انتشر البول في مكان آخر في المسجد، إلى غير ذلك من القصص الكثيرة جدا التي تحت يعني لو أردنا أن نستعرضها في حلقات مستقلة لاستوعبناها. إنما المقصود من ذلك الإشارة إلى أن الحق لا يعني كما قال عبد المبارك حسن الخلق وجه نعم يقول كلام لين ونعم كلام بين كلام لين ووجه طلق أو كما قال رحمه الله. فلا يكفي أن ندعي أن ما معنى حق ثم نقدمه بأي قالب، لا بد من القالب الذي يشعر المتلقي بأننا أصحاب رسالة شاملة فمعنى حق ومعنى كلام جميل. في دقيقة أخيرة شيخ عمر، عندما تغيب هذه المعاني وهذه الأمور الحميدة في البيت في العمل في اتصالاتنا في وسائل تواصلنا نعم. في غيرها، كيف سيكون شكل المجتمع إذن؟ والله سيكون سيئا جدا. يعني لو اقتصرنا مدام ما بقي إلا دقيقة، لو اقتصرنا فقط على تعامل بعض المسلمين وللأسف في بعض الدول غير الإسلامية حينما ينتقلون إليها فتجد وللأسف بعض المسلمين ربما استحل بعض الأموال بحجة ماذا؟ أن هؤلاء كفار، ربما والعياذ بالله تعدى على بعض المحارم، ربما سرق ما سرق وربما كسر وربما قال كفار كفار كفار كفار. والله يا أبا أسامة يحدثني أحد المسلمين الذين كانوا على دين النصارى قال والله إن مما صدني ما رأيته في تلك البلد الذي أنا فيها، كنت في بلد أوروبية، كنت أرى بعض المسلمين يفعل أفعالا صدتني عن الإسلام وقلت لو كان هذا دينا حقا ما فعلوا هذا. وفي المقابل انظر إلى ما فعله التجار العرب في شرق آسيا في إندونيسيا وغيرها من تلك البلاد، يؤكد المؤرخون أنه لم تسل قطرة واحدة من دم في دعوة أولئك الأقوام، إنما دعوهم بالعفة والصدق والأمانة. نسأل الله لا يحرمنا من هذه الثلاث ومن حسن الخلق. وشكرا لك شيخ عمر على ما تفضلت به من حديث، نسأل الله أن يكتب لك الأجر وأن يكتب الأجر كذلك أجر المتابعة وأجر حسن الخلق للمشاهدين الكرام الذين تفضلوا بمتابعتنا في هذه الحلقة، وندعوهم لكي يتابعونا في حلقة أخرى أيضا من حلقات أوسمة نبوية حتى يحين بكم لقاء جديد. ابقوا في رعاية الله وأمنه وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.